دكينا الميت هون هو مثل ما دكينا الورق ما يبين. أهلنا هالتراب على هالشق هذا وين إجا التراب؟ إجا ظهره. أنت حليت المشكلة يمكن بس ما بعرف ما أبي عدنان حليت المشكلة بيجي يعني اسمحنا لا يعني ما بقي تراب ما وجه التراب على ظهر التراب لا وجهه باللحد وين اجى التراب هلا ورا ظهره الحمد لله كيف كيف بده الشرع ما في تراب يعني تراب ايش لا ما في تراب ما في بين الفواحل هلا الفيلم تراب ايش يا ابو عدنان متحمس الليله ما شاء الله طول بالك شوي الفراغ الثاني انت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه وحده وحده وحده وحده ما في فراغ اطلاقا الشق بده ينتهي بعدين هلا الشق لو صورنا الان صوره خياليه التراب الذي أهيد على هذا الشق عادة إذا أجت مطرة وأنت أعرف مني هل التراب هل كان مساوي لوجه الأرض شو بصير فيه بنزل فيه بنزل يا ترى بيعرض لا لا غلطان بيعرض لأن ضغط الماء مثل ما نزله كمان بيعرضه يعني كل ما وجد هالتراب المطين المدلول اللي صار فينا كل ما وجد يعني ثقب ولو بعمق سنتي نص سنتي إلى آخره بتصير هالقطة هاي قطعة واحدة مع الأرض من كل جوانب بسبب هذا المطر صح ولا لا؟ الله يهديك أبو عدنان أما أقول لك صح ولا لا؟ كلمة وطاها صح نجي هلا شو قصدت من الكورة هاي هذا الميت اللي حطيناه هون باللحد كان التراب يمكن بمس مكان من بدنه وما بمس مكان من بدن آخر لأنه بدنه مع الكفن ما بيشكل لوح مستقيم صح ولا لا مثلا ظهره مو مثل رجلي فهالطين اللي صار طين شو صار بقى بالنسبة للميت صار الميت قطعة مع الطين صح ولا لا اذا تساؤلك في فراغ ولا ما في فراغ هذا بيختلف اختلاف وضعية هذا التراب اذا صار طينا راح يلحق جسد الميت ويصير الميت مع التراب قطعة واحدة بمعنى لو تخيلنا أن الطين استطعنا نخرجه من الناحية الشمالية قطعة واحدة راح يطلع الميت ظهر مطبوع راح يطلع ظهر مطبوع لكن أنا متعجب من أبو عدنان وهي مو عادته شو اللي دخلك بها الفلسفة كلها وخليتني أنا أتفلسف معك الفلسفة قلت بأنه أنا أعرف اللحد علميا من السنة كأني أشاهده ولم أشاهده ولكنني بفضل الله طبقته ذلك لأنه قدر لي أنني سافرت مع فوج من الجيش السعودي المتطوع فلكان مع الجيوش العربية مع الأسف هل انهزمت في فلسطين ثم عادت الجيوش الكلول هذه إلى بلادها فكان كنت أنا مع نحو 400 جندي متطوع

ماي محددة ومحددة. ماي محددة تحديد مادي كيلومترات، كذلك سؤالك مش محددة بخطوات لكنها محددة بالعرف، والعرف هو إذا رؤي إنسان وهو يصلي وهو يمشي فمن رآه لا يلقى في باله أن هذا يصلي فهذا الذي لا يجوز فعله من الخطوة. أما إذا مشى خطوة مثلا وقف كما يقول بعض الفقهاء وإن كان تحديدهم غير وارد، لما قرأنا الفقه الحنفي درسنا أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، وكل حركة تكون ثلاث حركات يكون في ركن واحد، بمعنى هو قائم. إذا عمل هيك هاي روحة وهاي جاية وهاي روحة، هاي ثلاثة هاي ثلاثة، لا هاي ما تبطل الصلاة. أما هيك هاي ثلاث حركات، هذا قول لعلماء الأحناف المتأخرين. القول القديم لأم يعني أبي حنيفة وتلامذته قالوا العبرة ليس بالحركات محدودة بالثلاثة وإنما بالعرف، فمن رؤية عمل عملا قال مشاهد هذا لا يصلي. وأذكر جيدا أن بعضهم ضرب مثال رائع، قال شافوا عم يخيط، عم يخيط الدور مثلا، هاد من هذا اللي بيشوفه بيقول هذا ما عم يصلي. فواحد عم يمشي مشي عسكري مثلا في الصلاة، حتى من هذا من يراه يقول انه ليس في الصلاة، لكن واحد مشي خطوة وقف ليش؟ ما بده يخلي الحكم ينطبق عليه وهو أنه مشي عرفا، من أجل ينطبق صلاته مشي خطوة ثانية وهكذا. بذكرني بهذا القول حقيقة، وهذا يمكن لأول مرة ربي يلهمني أن أذكره. تعرفوا الحديث الذي يقول من السنة إذا دخل الرجل المسجد ورى الإمام راكعا فيركع حيث هو ويدب يدب ماشيا، مين بيقول هذا ما عم يصلي؟ ما حدا بيقول هذا ما عم يصلي، وهكذا بقى أنت واقف، لكن مشيك مع وقوفك لا يلقي في بال ناظرك أنك لا تصلي. هذا هو الضابط وهذا هو القيد. واضح؟ يعني على جنب ممكن؟ ايش على الجنب يعني؟ يعني فتحة الباب، فتحة الباب تبعت على جنب. خذ القائمة. نعم. خذ القائمة. بس واحد بيمشي كذا. أنا صح. بس واحد بيمشي على الجنب. لا يقاس عليه شيء نعم. عم أقول لك خذ القائمة، هل يقال له إنه يمشي وأنه ليس في صلاة أو يقال أنه في صلاة؟ عفوا شيخ مفهوم كلامك السابق، لأن أقول شيخ عند الركوع أنا الدبة ماشية في الركوع حتى يدخل بالصف، أنا مثلا ما بدي أستعجل حتى أنا أستعجل إيه نفس جواب يعني ما بتغير شيخ. أنا بالنسبة قلت عن مولى بن عمر نافع ذكرت مرة بقطاع الرأس، هل فيه اللي روايتين يعني؟ لا أنا هذيك لما بذكرها تعرف مسندها ابن تيمية، وبقول أنا ما وجدتها مسندة. أيوة. أما هي موجودة. أيوة. طيب. شغلة بالنسبة للميت، اليوم كنا في جنازة فجاء ابني. عفوا يمكن بعض إخواننا

يعني الشرع ووصية السيدة فاطمة رضي الله عنها بالنسبة للنساء، أما بالنسبة للرجال ما نعرف هذا الشيء. أظن هو موجود كما هو موجود في الشام وفي ألبانيا، بيحطوا على النعش اللي بيحملوا الميت خشب جبلون بيقولوا عنا. أيوه. أنتوا بتقولوا جبلون ولا شو بتقولوا؟ أي نعم. أنا ما أرى يعني مبررا لمثل هذا إلا إذا فرضنا أن الكفن حيحجب. أيوه. فحينئذ ممكن أن يقال احتياطا يوضع هذا الشيء، أما بالنساء ضروري. جزاك الله خير. نحن ننكر على الناس. كيف؟ ننكر على الناس على هذا، ننكر على الناس تغطية الرجل ونقر تغطية المرأة على السنة، ونقول أيضا لا تضعوا الرجال في هذا الكفن اللي هو مثل النعش، مثل النعش النصارى. أي نعم. في بلادهم. أي نعم. جزاك الله تفضل. جاء في الحديث كيف؟ جاء في الحديث إن الله صانع كل صنع، وفي الرواية خالق كل صنع، فهل هذا صانع اسم من أسماء الله يسمى مثلا عبد الصانع أو شيء؟ كيف الحديث؟ إن الله هو في صحيح الجامع، إن الله صانع كل صنع، وفي الهامش مكتوب وفي رواية خالقه. نعم. الصانع هنا جاء مضافا، ولا يجوز أن يشتق منه اسم صانع بخلاف الخالق، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الخالق. صانع كل صنع مثل قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فخير الماكرين لا يشتق منه اسم ماكر أو مكر أو ما شابه ذلك، كذلك الصانع كل صنع لا يشتق منها، فلا يقال عن الله الصانع كما هو شأن الفلاسفة. أين تشير هنا الرواية اللي ذكرها الأخ صحيح أوردها السيوطي في الجامع، لكن لما خرجتوها في السلسلة الصحيحة أستاذنا ذكرت أن الراجح خالق ويصنع مش صانع، وأتيت يعني بالأدلة على هذا، ولفظ صانع يبدو في رواية وقفت عليها في المحامل لكنها تخالف معظم الروايات الأخرى. أيوة. جزاك الله خير، هذا كمان مخرج أقوى. نعم. أبو عدنان وين راح مزاك؟ والله ما يعني الله يجزيك الخير، أشبعتنا في لا شايفك ما يسد، فخلينا نمشي. ما نسد يا أحمد. بالنسبة للتعزية، التعزية في البيوت، هل هي التعزية تابعة للفرائض أو إنها عادات عادة من عادات الناس، يعني ما لها علاقة في يعني في أحكام في عبادات؟ لها علاقة، هي ليست ملحقة بالفرائض لكنها من سنن المسلمين، وقد كنت ذكرت قديما في كتاب أحكام الجنائز وبدعوها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رجلا يحضر حلقته عليه السلام أي مجلس علمه ومعه طفل صغير له، ثم لم يعود يراه أياما، ثم عاد رجل كما كان يحضر مجلسه عليه السلام، فسأله عن سبب التغيب، فذكر بأنه مات له ذاك الولد، فذكر له الرسول عليه السلام أيسرك أن يعني أن لا يموت صغيرا بحيث أنه إذا كان يوم القيامة جاءك واستقبلك على باب الجنة لا يعيش يصير كبير؟ فكان هذا تعزية الرسول عليه السلام